في الجاهلية. لكن ممكن شخص يناقش، طب إذا كان هو أصلا نيته في الجاهلية فاسدة، يعني في ناس كفار بيعملوا أعمال خيرة أهدافهم خيرة نبيلة، لكن في ناس كفار بيعملوا أعمال خيرة لهم أصلا أهدافهم في الجاهلية أهداف فاسدة الصيف، فهل هذا أيضا يعامل معاملة هؤلاء؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر. أنا والله جد ما يش أحقد علي الشيخ لأنه عشان بس نمنع ال يعني أمراض القلوب بينكم. بس مضطرين إني بعد سؤال. خلاص. عذرونا مشاكل إنه في درس بعدين وأنا أوقف. أمراض القلوب هي نرجعها يعني. طب لحظة شوي، الأسئلة نرجعها المرة القادمة ولا ممكن تكتب وترسل وتجيبها مثلاً صوتياً خلال. كمان صوت اللاين هذه بده محاضره ثانيه بعد المحاضره اذا نرجعها المره خلينا بس انا بلاش ازعل علي الشيخ تفضل اهي في انا هو كم من سؤال بس هو يعني كم من سؤال خوف هذا حاول محور روح تفضل هو شغله قال هيك حاخذ عليه كمان شغله صغيره هسه احنا يعني في حياتنا انت حكيت انه هذا درس شريعه عشان يفيد الامه هذا درس طبيب بيقدر يفيد الامه طب الناس بتدرس هندسة الناس بتدرس برمجة كيف دي يفيد الأمة عن شغلة يعني أمورنا إحنا كلها يعني دنيوية يعني إحنا كيف شو النية اللي بدي أحطها هسه بعطيك إن شاء الله شو النية اللي بدي أحطها على كل إشي يعني بصراحة أنا ما عمري مثلا فكرت إنه شو نيتي لما أجي أعمل هذا الإشي ما عمري خلاص بس كانت الأمور عن جد بس دنيوية تمام فيش الأشياء اللي إحنا الآن ليش ما أعطي هذا الدرس عشان تتطور عشان الأشياء اللي بنعملها تبحث عن أهداف نبيلة الأشياء اللي بنعملها تمام بتكون نيتنا فيها خير اللي بنصلي او نقرا قران نعم على الدرس هذا جميل فبقيت الاشياء بحياتنا كلها نيتها دنيويه انت ايش تخصصك شيخ انت انا برمجه تمام هسه انت خوضنا حكيت لنا انه كل واحد نيته مش كانت بس حكينا في نيات مباحه يؤثر لا لا لا لا حكينا في نيات مباحه لكن مش نيه شريفه نيته دنيويه تمام مش يؤثم دائما شغله ثانيه انه كيف نهذب نفسنا على الموضوع انه كل إشي ما إله علاقة في الدين وكذا إنه نكون نيتنا إله منيحة. كيف شو؟ يعني إنه كيف بدي أنا أهذب نفسي على النيات؟ هو أخي هذا مدرس هذا موضوع تدريبي لكن خليني أقول لك أنت الآن مبرمج صحيح؟ ما بتقدر تعمل مثلاً برنامج تعريب بالإسلام؟ برنامج برمجه هيك تبرمج لنا برنامج او رابط مثلا معين في قيم معرفيه او تيجي على برنامج دعوه تقول مثلا ادخل انا ببرمج بستطيع اعمل لكم ويب سايت بستطيع اعمل لكم برامج وافكار وعندي ما بتقدر طب شو ليش اللي مانعك انك تضع هذا الهدف انه انا اريد ادرس البرمجه مصاري بيدفعوا لي مصاري لله تعالى فهمت اخي ترى كل وظيفه كل عمل كل دراسه جامعيه لو بدات تبحث في افاقها في العمل الدعوي ستجدها عظيمة جدا جدا في خدمة الإسلام من خلال برامج تعريفية بالإسلام برامج دعوية أساعد الدعاء والمصلحين متى ما وجدت لذلك وسع في عملي وفي وظيفتي فأظن لا كلامك مش دقيق هناك مئات الأفكار لكن بدها جلسة عصف ذهني وتجلس مع شخص متخصص لربما تستعين ببعض أصدقائك أو مشايخك وهم يوجهوك لأهداف سامية نبيلة تستطيع أن تضعها أقول لك أخي الكريم يعني حتى على مجرد يعني بعض عفوا قضية الأهداف النبيلة طب مش ممكن أنا مثلا كطبيب اعمل دواء اخدم به البشريه وقتها طب انت كمبرمج مش ممكن تعمل مثلا برنامج حتى برنامج على اللابتوب حتى مش برنامج دعوي لا بديش اطرح اضيق الامور في البرنامج الدعوي تطبيق تسهل على الناس التعامل فيه مع الحاسب الالي ومع كذا وتنوي في هذا العمل انه يا رب انا بدي اظهر ان المسلمين عندهم عقول وبنستطيع ننجز اعمال ننافس فيها الغرب فهي بحد ذاتها مش نيه صالحه اخي انت تستطيع ان تظهر قوه الاسلام في شبابه وعقوله فالأهداف الصالحة كثيرة لا تحجر واسعا ولا بد أن يتدرب على موضوع الأهداف ترى موضوع تدرب إحنا كثير في حياتنا بنعمل أعمال وإحنا بنغفل عن إيش هدفنا منها بنلاقي حالنا بعد ما خلصنا العمل طب أنا ليش عملت هيك مش عارف ما بنفعش بدك دائما تدرب نفسك إنه أنا ليش بروح على الجامعة ليش بحضر الدرس عند الدكتور عبد الرحمن ليش بروح بعمل هيك ليش بصل أقعمتي وخالتي ليش ببر والدي يعني كل هذه الأمور ليش بتجيب وجبة طعام هيك الطعم عيلتك هذه كلها لو وضعت لها أهداف ستجد زخم من الثواب عند الله سبحانه وتعالى وكم منا من يحرم نفسه من الثواب لضياع الأهداف صدقوني أحبتي نحرم أنفسنا من ثواب عظيم وأجور كجبال أحد لأننا لا نستحضر موضوع الثواب والأهداف النبيلة أثناء عملنا تمام؟ هذا انتبه عليه أخذتش منه غير واحد سؤال صغير طيب طيب ليش ما انطبقت فكرة العقيدة على الخوارج يعني لما أخذوا حسن الظن وإنه كان يخذهم حتى الدليل انه ابن عباس لما راح ناقشهم نعم في منهم رجعوا معاه